إن خالأها بغير عوض بأن جاء اثنين وقال اشهد أني خالأت زوجتي، قالوا كم؟ قال بدون شيء خالأها. يقول المؤلف إنه لا أصل. الدليل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهنا لا فداء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس بذلك، لأن غايته أنه فسخ لا رجعة فيه برضا إيش؟ برضا الطرفين. والبحث بقية لأنه مهم. وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم سابق في هذا المسألة، في هذا المسألة. البعض والأخر أول مرة. نعم. إذا طلق امرأته مرتين ثم خلعها ثم عقد عليها بعقد جديد، هل ترجع له على أنها بقي له فرقة واحدة أو ثلاثة؟ ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما بقي من طلاقها، إلا إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول فتعود على طلاق ثلاثة تبتدئ من جديد. فهمتم سؤاله وجوابه؟ لا شيخ. ها؟ ما فهمت شيخ. كيف يا رجل؟ ما فهمت شيخ. ما فهمت السؤال ولا الجواب؟ كلاهما. فهموا إياه. إيه بس بعد ذلك شيخ. نعم؟ بعد ذلك. أجل بعد ذلك أخذ الجواب. نعم. شيخ بارك الله فيك. لو التزم الفقهاء المذهب قالوا أن إذا أوقع عليها الطلقة الثانية في العدة أنها تعتد من جديد. لا المذهب لا. تبني على المواقع. شلون تزم المدال؟ ما تزم. ما تزم كذا. نفرض شيئا عليهم ما تزم. نعم. شيخ بعض النساء يصرون يعني إذا طلقنا الطلقة الأولى تقول لا أرجع إليه وهذا طلقني بلا سبب، هل نلزمها يعني إذا أراد أن يرجعها أم الحق لمن؟ له الحق. طيب لكن الله اشترط له ان الله اشترط ان ارادوا اصلاح وعورتهن احق بأرضهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. اما ان اراد تطويل المده عليها كما كان يفعله الجاهليه، في الجاهليه يطلق رجل المراه فاذا شارفت على العده ايش راجعها ثم طلقها من اجل ان تطول العده، فاذا شارفت العده الثانيه على القضاء الانتهاء ايش راجعها ثم طلقها لتطول العده، فاذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل ان يدخل عليها وقبل كل شيء فتعتد من جديد، فاذا شاركت العده راجعها ثم طلقها وتبقى ابد الابدين هكذا. فحدث الله ذلك بماذا؟ الطلاق مرتين، فإن طلقها فلا تحل له بعد المرتين. وهذا رأفة بالزوج والزوجة. أما الزوج فلئلا تتضرر في الدنيا، الزوجة فلئلا تتضرر في الدنيا، وأما الزوج فلئلا يتضرر في الآخرة. ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك متى؟ إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد. نعم عبيد. ايش؟ من طرح لي الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلق من الطليقة وجعل الدتم. وايش وجعل؟ وجعل الدتم حيث. لا لا. اشترح لك هذا بأنه لم يصح ذاك الصحة أن الرسول أمر تبدل حيث. وإلا لو صح هذا لكان فاصلا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بالتطليقة مجرد الفراق. ولهذا نطالب منك نطلبك ونطالبك أن تأتي لنا بهذا الحديث على أنه صحيح. عرفت؟ نعم؟ أي إن شاء الله تأتي متى غدا ولا في درس الليل الليلة؟ كيف الله لك؟ لك يومان؟ طيب اليوم الأحد يوم الثلاثاء إن شاء الله تأتي به.